إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة القصيرة كما قال الشافعي رضي الله عنه، لو تدبر الناس في هذه السورة لكفتهم، لو تدبر الناس بسورة العصر لكفتهم. فالله عز وجل يعلق الفلاح في من توفرت فيه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لأن الإيمان والعمل الصالح لا بد أن يواجه بأصحاب السيئات والقبائح، وكل صلاح في الدنيا لا بد أن يعارضه الطواغيت وأصحاب الشهوات وأصحاب الأموال. فكأن الآية من قبيل الإيمان، دلالة الإيمان والإشارة تدل على أن الذي يريد أن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويأمر بمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يوطن نفسه على الصبر، لأن الإيذاء ملازم للعمل الصالح من قبل أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما من إنسان يلتزم الطريق المستقيم وينتهج الجادة الحقة إلا ويجد على الطريق معوقات، وأعظمها مصيبة وأشدها بلاء على النفس هو هوى النفس وشهواتها، فهذه أكبر عقبة في طريق الصالحين. فالشهوات هي التي تجتال الناس عن الطريق الصحيح. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم. والشياطين إنما تجتال الناس عن الطريق المستقيم بالشهوات والتمني والإغراء، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولقد كانت أول خطيئة في الدنيا كانت في الجنة من آدم عليه السلام، هي أنه منى آدم عليه السلام أن بالملك وبالخلود وقاسمهما، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فشهوة الملك وشهوة حب الدنيا وشهوة حب الحياة والخلود فيها هي التي أغرت آدم عليه السلام فذاق الشجرة فطرد من الجنة عليه الصلاة والسلام. فالشيطان يعد النفس ويمنيها ويمسك النفس من خطامها ومن زمام شهواتها، فإذا بادرت الشيطان وأمسكت قياد شهواتك وأمسكت بزمام نزواتك فإنك تستعلي على الشيطان وتقهره، لأن الشيطان لا يدخل النفس إلا من مفاتيح الشهوات. وقد أفلح الذين استعلوا على شهواتهم وخسر الذين أتبعوا أنفسهم هواهم وتركوا لشهواتهم ونزواتهم رغباتها يروونها ويشبعونها. فالعلو والعزة والمجد إنما هو في فطم النفوس عن شهواتها. والناس الذين يزيغون عن الطريق إنما يزيغون بشبهات وشهوات، والشبهات لا تقاوم إلا باليقين، والشهوات لا تقاوم إلا بالصبر، ولا تعطى الإمامة بالدين إلا لمن أعطي الصبر واليقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد أن نتثبت عند الشبهات ولا نتكلم إلا بيقين حتى لا نزيغ أو نضل. وكذلك لا بد أن نمسك بالشهوات حتى ونكون صابرين حتى ننال الإمامة في الدين. والصبر يقوم عليه الدين كله، كما قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فكما أنه لا إيمان، كما أنه لا جسد بلا رأس، كذلك لا إيمان بلا صبر. لأن أوامر الله عز وجل إما شرعية وإما كونية، إما شرعية وهي فعل المأمور وترك المحظور، وإما كونية فهي الأقدار من المصائب بالأمراض والفقر وغير ذلك من الابتلاءات. والصبر لا بد منه لهاتين الناحيتين أو لهذه النواحي الثلاثة: الصبر على فعل المأمور، والصبر على ترك المحظور، والصبر على المقدور. فكل الدين قائم على هذه الثلاثة. فإن كان الأمر الشرعي مأمورا به فهو إما واجب وإما مندوب، لأن أمر الله عز وجل أو خطاب الله المتعلق، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والاقتضاء إما فعل أمر وإما ترك أمر. ففعل المأمورات وترك المحظورات، فعل المأمورات إنما هي قسمان، إما فرائض وإما مندوبات، والمحظورات كذلك نوعان، إما محرمات وإما مكروهات، ويبقى الصنف الخامس وهو المباح، ولا بد من الصبر عليها جميعا. الصبر على فعل الواجب واجب، والصبر على فعل المندوب مندوب، والصبر على ترك الحرام فرض، والصبر على ترك المكروه مندوب كذلك، وفعل الحرام وعدم الصبر حرام، وفعل المكروه مكروه، والصبر على المباح مباح كذلك. فالصبر تتعلق به الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وقد أمرنا الله عز وجل بالصبر في أكثر تعلق، وقد تعرض القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا للصبر، فآيات الصبر في القرآن الكريم أكثر من آيات الصلاة، لأن دين الله عز وجل كما قلنا كله قائم على الصبر. والله عز وجل أمرنا بالصبر، أما الصبر على المقدور فإنه واجب، وأما الرضا بالمقدور فقد اختلف فيه العلماء أهو واجب أو مندوب، وقد مال الإمام أحمد إلى أنه مندوب. الصبر على المرض فرض عليك واجب عليك، أما الرضا بالمرض فهو مندوب لك، ومنهم من قال فرض عليك أن ترضى بما قضى الله عز وجل. وما هو الصبر؟ الصبر هو الحبس، حبس القلب عن التسخط، عن سخط قدر الله وأوامره، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن التشويش. حبس القلب عن التسخط، لا بد من أن تصبر على قدر الله وأوامره وتجتنب نواهيه، وحبس اللسان عن التسخط عن التشكي، لأنك إن شكوت بسبب القدر الذي يحل بك فهذا دليل على أنك لست صابرا ولست راضيا بقدر الله عز وجل. ولقد صدق الشاعر عندما قال وإذا اعترتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ولذلك رحم الله الإمام أحمد عندما كان في المرض كان يائن، ثم خشي أن يكون هذا من باب التشكي على رب العالمين فحبس أناته حتى خرجت روحه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لا بد على الأقل من الصبر على المقدور، أما أن يرتفع الأمر إلى مرتبة الرضا فهذا حال الصديقين والصالحين والنبيين والصالحين، فقد كانوا يرضون بما يحل به. قال عمر رضي الله عنه لو كان الصبر والشكر جوادين ما باليت أن أركب أحدهما. لو كان الصبر على البلاء جوادا والشكر على الرخاء جوادا، ما باليت أن أركب هذا أو أركب هذا، أن يستوي عندي نزول البلاء فأصبر أو نزول الرخاء فأشكر. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال أصبحت وما لي سرور إلا بمواقع القضاء والقدر. فالذي ينزل من رب العالمين هو الذي يسرني، إن نزل البلاء فأشكر ففيه سروري، وإن نزل البلاء فأصبر وفيه سروري وحبوري. بل بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون البلاء أكثر من الرخاء، وكانوا يحبون الصبر على الأمراض والفقر أكثر منها من العافية. قال أبو ذر رضي الله عنه الفقر أحب إلي من الغنى، والمرض أحب إلي من العافية، وذلك لما يرى من جليل القدر ومن جزيل الثواب للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي يصب عليهم الحسنات صبا يوم القيامة، كما قال السلف كالماء المنهمر. يؤتى بالصابرين، يؤتى بأهل البلاء في الدنيا يوم القيامة، فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، لا تفتح سجلاتهم أبدا أبدا، ولا توزن أعمالهم، وينادون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيتمنى فيسألهم أهل الموقف ما بالكم؟ قالوا كنا نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر على الرخاء. فيتمنى أهل العافية في الدنيا لو كانت أجسادهم قرضت بالمقاريض لما يرون من أهل العافية لأهل البلاء، يعني يتمنون أن كماشة حديد كانت تقطع لحومهم باستمرار وتقلع أسنانهم وتسمل عيونهم وتقطع أطرافهم لما يرون من العافية لأهل البلاء في الآخرة. والصبر، رب العالمين أعطاك إياه حتى تصبر أمام إبليس وأمام النفس وأمام الشهوات وأمام الهوى. والناس قد أعطوا سلطانا من الله عز وجل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وما كان له عليهم من سلطان، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. فإبليس ليس له سلطان على المؤمنين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية نحفظ بها من الشيطان في طعامنا وشرابنا ومنامنا، وعلمنا أن الذي يدخل بيته في المساء ويذكر الله فإن إبليس لا يدخل معه البيت ويقول حرمنا المبيت هذه الليلة، وإذا نسي ذكر الله ثم دخل ووضع الطعام فنسي التسمية قال إبليس وصحبه أمن المبيت والطعام هذه والعشاء هذه الليلة، فإذا ذكر الله عند دخوله حرم المبيت، وإذا ذكر الله عند طعامه حرم الطعام. ولذلك قيل في المؤمن إن المؤمن يضمر شيطانه أو قرينه كما يضمر أحدكم ناقته، يضعفه. ولذلك قالوا في إبليس أو في قرين المؤمن إنه ضعيف هزيل. واشلقي جاء في بعض الروايات عن السلف أن كما يقول ابن القيم في كتابه أن أحد الشياطين لقي آخر ضعيفا نحيفا هزيلا، قال ما بالك؟ قال معي قرين من الإنس لا أطعم معه ولا أبيت ولا أنكح. فقال له لماذا؟ قال لأنه إن أكل سما، وإن دخل سما، وإن نام سما، وإن نكح سما، فأحرم من ذلك كله. قال الآخر أما أنا فآكل معه وأبيت معه وأنكح معه، أنكح معه زوجته. ولذلك قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد، في الأموال مشاركته لهم معروفة، فكيف مشاركته في الأولاد؟ قالوا إن الشيطان إذا نسي الإنسان أن يسمي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اشترك معه في نكاح زوجته. ولذلك أقول كلما ازداد إيمان المرء كلما غلبه الله على شيطانه، ولكن قد يضعف الإنسان أمام شهواته فيسلم نفسه لألد أعدائه كقائد من القادة من أعداء الروس مثلا، يأتي ويسلم نفسه اختيارا طائعا للروس يفعلون به ما شاءوا. كذلك الإنسان بشهواته إنما يسلم نفسه لألد أعدائه يفعل به الشيطان ما يشاء. والناس مع الشياطين على ثلاثة أطباق أو على ثلاثة أحوال، منهم قوي الإيمان الذي يصرع الشيطان ولا يستطيع الشيطان معه أن يفعل شيئا، وهذا الذي هذا النوع من الناس الذين يقول الله عز وجل فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا ربنا الله ثم استقام، هؤلاء الشيطان ليس له عندهم أي شيء، وشيطانهم ذليل مهزول ضعيف مخزي مقهور. وأكثر ما يقهر الشيطان الذكر، فإنه يحرقه كما يحرق أحدكم بالكهرباء أو بالأكسجين الحديد ويذيبه. إن ابن آدم إذا سجد اعتزله الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والنوع الثاني من الناس قد استبد به الشيطان وتحكم وأعطى نفسه هواها، وأخذ الشيطان بخطامه وقاده إلى حتفه بظلفه، وهذا في حال لا يحسد عليه، كما قال إنها قال صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فهذه هي المرتبة التي يحل فيها هذا الإنسان، ويكون في أوائل أمره يتلقى إيحاءاته وتزييره من الشيطان، وبعد فترة يرتقي به الحال فيعلم شياطين الجن بعض الأساليب في الخبث والاحتيال والمكر. كما قال أحدهم: وقمت حتى صار إبليس من جندي، وكنت امرأ من جند إبليس حتى فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وهذه مرتبة أعوذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: شماتة الأعداء ودرك الشقاء وسوء البلاء والقضاء. هؤلاء أساليبهم المكر والخداع، وهؤلاء كذلك أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. والجنود التي يستعملها هذا الإبليس الإنسي أو هذا الشيطان الإنسي المكر والخداع والأمان الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل، وهي التي قال في صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وهؤلاء أنواع، فمنهم المحارب لله ورسوله الساعي في إبطال ما جاء به الرسول، يصد عن سبيل الله ويبغيها جهده عوجا. والثاني المعرض عما جاء به الرسول المقبل صلى الله عليه وسلم، المقبل على دنياه وشهواته. والثالث المنافق ذو الوجهين، ومنهم الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. ومنهم من إذا وعظ قال: واشوقاه إلى التوبة ولكن لا مطمع لي فيها. ومنهم من يقول: لست محتاجا إلى صلاة ولا صيام لأني قادم على غفور. وكما قال أحدهم: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. ومنهم من يقول: ماذا تفيد طاعتي الرحمن وما وأنا غارق في شهواتي، وما ينفع الغريق إذا كان إصبعه جافا. فهؤلاء الناس كلهم صارت عقولهم في أيدي شهواتهم، فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في الحيلة التي يقضي فيها شهوته. فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافر، والكافر يستعمله في رعي الخنازير وعمل الصلب وعصر الخمر وقتل المؤمنين وغير ذلك من الأعمال الخبيثة التي تغضب الله ورسوله. وهنا يجب التنبه إلى شيء مهم، أن القلب إنما خلقه رب العالمين مستقرا لمحبته ومكانا لحكمته ووعاء لإجلاله، فإذا أخليتها من إجلال الخالق الكريم وتخليت عن محبته في هذا الوعاء النظيف، فإن الله عز وجل يعاقبك بأضدادها، لأن الأشياء لا تقبل الفراغ. فوقتك إما أن تملأه بطاعة الله وإما أن تملأه بمعصية الله، ولا فراغ أبدا. وقلبك إما أن تملأه بمحبة الله أو بمحبة أنداده من خلقه. ولذلك رب العالمين يسلط عليك عدوك لأنك لم تستعمل قلبك فيما خلقه الله له. والنوع الثالث من الناس هم الحرب الذين بينهم وبين الشيطان، الحرب سجال، فأحيانا يتغلب على شيطانه وأحيانا يدركه شيطانه فيتبع هواه. والناس في الآخرة أحوالهم كأحوالهم مع شياطينهم في الدنيا، فمن تغلب على شيطانه وشهواته وهواه ودنياه فإنه من أهل الجنة لا يعذب أبدا، ومن أتبع نفسه هواها وغرق في شهواته وأشبع نزواته فهذا في أهل النار أبدا. ومنهم الصنف الثالث الذي تدور المعركة بينه وبين شيطانه، فمن غالب إلى مغلوب ومن مغلوب إلى غالب، وهؤلاء يعذبون في النار ثم يخرجون إلى الجنة. ألا تلاحظ أن الصنف الثاني هذا الذي أصبح جند إبليس من جنده وجنوده الذين يستعملهم المكر والخداع وطول الأمل والغرور واتباع النفس هواها، ألا ترى أن هذه متوفرة في الساسة، وأن هذه الصفات موجودة في القادة والطواغيت؟ فكلما أتقن الإنسان المكر والكذب والخداع قالوا إنه رجل سياسي، إنه رجل يصلح للسياسة لأنه يكذب كثيرا ويمكر بعباد الله كثيرا وطول الأمل وحب الدنيا، وكأنهم لا يموتون، يبنون القصور ويعمرون الدور، والذي ينظر إليهم يظن أن هؤلاء لا يظنون أن هنالك قبور. أقول يقولون عن الصادق الأمين هذا لا يصلح للسياسة، هذا مسكين، هذا عاطفي، هذا طيب، بل أصبح الطيب وصمة عار في جبين الإنسان، وأصبح المكر والخداع من أخص خصائص الإنسان العالي في أعين الناس. ولعمر الحق هذه هي المصيبة، أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ إن بين يدي الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه أو السفيه يتكلم في أمر العامة. فإذا رأيت شرار الناس يسودونهم ويغطبون على المنابر كسلاطين وحكام، فاعلم أن هذه من علامة غضب الله على الأمة. الرويبضة الرابط عن معالي الأمور يصبح رئيسا للعامة، يتكلم لا يتكلم على التلفاز إلا هو، ولا يظهر في الصفحات الأولى من الجرائد إلا هو، ولا يسمع صوت من خلال المذياع إلا صوته. رويبضة رابض عن العزة لا يستطيع أن يبلغها، رابض عن معالي الأمور، غارق في مستنقع الجنس وفي شهوات نفسه. وكلما رأيت القذافي وصداما وحافظ الأسد رؤساء أدركت سقوط هذه الأمة من عين خالقها. ولولا أن هذه الأمة ساقطة من عين خالقها ما سلط عليها هؤلاء الرويبضات الذين يتكلمون في أمور العامة. قيل لعمر رضي الله عنه أتخرب القرى وهي عامرة؟ قال نعم إذا علا فجارها. إذا علا فجارها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والصبر في القرآن الكريم ذكر كما قلنا في أكثر من 90 موضعا، فقد أمر الله به، قال واصبر وما صبرك إلا بالله، ونهى عن ضده، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وعلق الفلاح به فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والخامس أنه علق الإمامة في الدين على الصبر واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والسادس معية رب العالمين مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وأي عظمة أن يكون رب العزة معك. قال أبو علي الدقاق فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. فإذا كان الله معك فلا خوف عليك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وجمع الله للصابرين ثلاثة أمور لم تجتمع لغيرهم. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصلاة من الله، فالله عز وجل ينزل منه صلوات، والصلاة قريبة من الرحمة، ورحمة وشهد الله له بالهداية. ولذلك مات أحد الأبناء لأحد الصالحين فغسل جسده ودهن جمته ومشط شعره ولبس أحسن ثيابه ثم خرج، قالوا أيموت ابنك وتفعل كذلك؟ قال أخذ مني واحدا وأعطاني ثلاثة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك جعل الله عز وجل الصبر عونا له على الطريق الشاق الطويل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي أن الله عز وجل مهد بالعمودين الأساسيين للجهاد الصبر والذكر، الصبر والصلاة، لأن الجهاد قائم عليهما. ثم ذكر بعدها ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وكذلك جعل الصبر سببا للنصر على الأعداء، وجعلها جنة وحماية من الأعداء. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله مع الصابرين. ولذلك قرن الله عز وجل التقوى بالصبر، لأن التقوى تعني فعل المأمور وترك المحظور، والصبر أي الصبر على القضاء، وهذا هو الدين كله. فقرن الصبر بالتقوى في أماكن كثيرة، وأعلن سبحانه وبين أن درجة الإحسان إنما تتوقف على الصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبين سبحانه كذلك أن نزول الملائكة متعلق بالصبر والتقوى، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يقول الحسن وغيره: هؤلاء الخمسة آلاف من الملائكة عدة لكل عسكر صبر واحتسب وإلى يوم القيامة. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وكذلك بين سبحانه أن الصبر يدخل الجنة، وفي الجنة تتلقاهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك بين الله عز وجل أنه يجوز للإنسان أن يعاقب بمثل ما عوقب به، ولكن الصبر خير، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والصبر على المصائب كما قلنا، والصبر على الأعمال، والصبر على العبادات، هذه تسبب محبة الله لعبده. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكذلك بين سبحانه أن الذين ينتفعون بآيات الله ويتعظون بها أولئك الصابرون. قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأثنى على عبده أيوب أحسن الثناء فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذه منزلة ما بلغها سيدنا أيوب إلا بالصبر، الصبر على البلاء 18 عاما، 18 عاما. وبعد البلاء هذا وبعد تفرق الناس عنه قال: احضر برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أي احفر برجلك سيخرج الماء الذي تغتسل منه وتتطهر من مرضك. ثم أمطر الله عليه جرادا من ذهب فعادت له الدنيا ثبت له المقام العالي في الآخرة وفي الدنيا كذلك. وكذلك الصابرون هم أهل الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. وكذلك قرن الله عز وجل الصبر بأركان الإسلام كلها فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وقال سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وكذلك قال الله عز وجل: والصابرين والصابرات. أيها الإخوة، إن سبب العزة في هذه الدنيا هو الصبر، والنصر مقترن مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأقل ما يمكن أن تصبره بعدك عن أهلك في مثل هذا المكان، بعدك عن أولادك وزوجك إن كنت متزوجا، تركك لوظيفتك، تركك لخلانك وجيرانك، تركك لمهبط رأسك ومرتع تربيتك، تركك للمرابع التي درجت عليها، تركك لمتاع الدنيا القليل، والصبر على هذه العبادة التي لا تقوم بدون صبر وقد قالوا النصر صبر ساعة. فاصبروا أيها الإخوة، وصبركم يجني ثماره أولادكم أو الأجيال من بعدكم. والصابرون يقدمون أرواحهم، يقدمون دماءهم، يقدمون أنسهم، يضحون بأغلى ما يملكون من أجل النصر، والنصر قد ينالونه هم وقد تناله الأجيال من بعدهم. ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم، سألت عائشة: هل رأيت أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، عرضت نفسي على أبناء عبد يليل فردوني، فانطلقت هائما على وجهي حتى وصلت قرن الثعالب حزينا مهموما، وإذا بجبريل يناديني: يا محمد، هذا ملك الجبال قد أنزله الله إليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ينفذ ما تريد، فمره بما شئت. فإذا بملك الجبال يقول: يا محمد، مرني، إن الله أمرني أن أفعل ما تريد. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أطبقت الجبلين، يعني جبل أبي قبيس وجبل الأحمر على أهل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لآمل أن يخرج الله من أصلابهم من يحمل هذا الدين. فكان الصحابة رضوان الله عليهم متيقنون من شيء واحد، أن هذا الدين سينتصر، لكنهم لا يعلمون أينتصر على أيديهم أم ينتصر على أيدي الأجيال التي بعدهم. بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين قادم لا محالة، وستنهار إمبراطورية الرومان، وستنهار إمبراطورية كسرى، وأنهم سيملكون ملك كسرى، وأنهم سيفتحون الكنز الأبيض، الكنز الأصفر كنز الروم، والكنز الأبيض كنز كسرى. كانوا يعتقدون تماما أن هذا الدين سينتصر، لكنهم ما كانوا يعلمون أنه سينتصر على أيديهم أو ينتصر على أيدي الأجيال التي بعدهم. كانوا قد بايعوا الله على شيء واحد، وعاهدوه على أمر واحد، قد تم العقد على الجنة، أما النصر فلم يتم عليه التعاقد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك كانوا متيقنين قاطعين أن هذا الدين سينتصر، وأن الضعينة ستأتي من الحيرة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسلته أخته سفانة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسرها مع بعض النساء من طي، فقالت له: أنا ابنة رجل كان يقري الضيف ويعين الملهوف ويعين على نوائب الحق، قال: لو كان أباك حيا لترحمنا عليه. ثم قال: ارحموا عزيز قوم ذل وغنيا افتقر وعالما ضاع بين جهال. ثم أطلقها وأطلق من معها إكراما لها. فذهبت لأخيها عدي وكان نصرانيا، فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنعته أن يأتي ليعلن إسلامه. ودخل عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما كان في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل يشكو قطع الطريق قلة الأمن، ودخل آخر يشكو الفقر. وهؤلاء الزعماء يحبهم الأمن، يعجبهم الرخاء، تعجبهم الثروة. الأمة ثمارها ولو بعد حين. أنتم طلائع أمة، أنتم رواد أجيال، أنتم تريدون أن تنقذوا أمة نامت 3 قرون في غياهب الظلام سبهللا تحت نور العبودية. أنتم يقابلكم الآن جهد كالذي قابل الصحابة أول مرة يوم أن تنزل هذا الدين، لأنكم تريدون إعادة دين الله من جديد، إقامته في الأرض، لا بد أن تلاقوا من المصائب والويلات ومن المرارة ومن الآلام، لا بد أن تدفعوا الدماء، لا بد أن تروا الأشلاء، لا بد أن تمشوا على الأشواك طويلة، لا بد أن تروا من البلاء ما لا يعلمه إلا خالق الأرض والسماء، لأنكم لا تحيون جيلا واحدا، أنتم تحيون أجيالا، ولأنكم لا تعيشون لهذه الفترة، إنما تعيشون لأجيال قادمة، تعيشون لأمة ممتدة ضاربة في جبين الزمن، ضاربة بعروقها وجذورها في أعماق الزمن، ممتدة إلى يوم القيامة. أعمالكم، صبركم، تضحيتكم، هذه ليست محصورة بهذا الجيل. إن صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم.